ولا

مرض عليك مش محمود النبي يا خيي يا صلاة النبي يا حبيب يا نبي قارئ ابن قارئ والله النبي سجل يا عم وصلي السلام الله عليه وسلم صبح على الذي سبحانك يا رب. Thank you. Yeah.

شنبي. ينفعش ينزل. عليك. ثالثة بقى. ثالثة كده. عليك. ثالثة كده. فيها بس ربوها. وكم أهل محمود دكتور علي محمود اشتغل وما كان Oh, my God.